ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يوم 9 ديسمبر أحد الشهور العمومية الإفراجية، يوم 9 من شهر ديسمبر يوم عالمي تقرر عند العالم المتحضر أن يكون اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم العالمي لمكافحة الفساد هو يوم 9 ديسمبر، هكذا قالوا وهكذا شرعوا وهكذا عمموا. فعن أي فساد يتحدث هؤلاء؟ ما هو الفساد الذي يعنونه؟ ما هو الفساد الذي يريدونه؟ وهل الآلية لمكافحة هذا الفساد الذي حكموا عليه أنه فساد كانت هذه الآلية ناجحة؟ هل كانت الآلية ناجحة في هذا؟ هل أثمر ما أرادوه فكوكح الفساد في العالم؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة التي تراها شعوب العالم بعد أن تقرر أن يكون 9 ديسمبر يوم عالمي لمكافحة الفساد؟ جاء في ديباجة الخطاب الرئيسي، خطاب التأسيس لهذا اليوم، أنهم أرادوا به مكافحة المخدرات والجريمة، فتحدد من هذا أن الفساد الذي يعنونه هو المخدرات والجريمة المنظمة، وهذا لا شك أنه فساد، ولكن لن ينحصر الفساد في هذا، فليس الفساد محصورا وضيقا على المخدرات ومكافحة الجريمة، فالفساد أعم من هذا وأشمل وأطم، ولم ينتهي الفساد بهذا، فالواقع اليوم، واقع البشرية اليوم يحكم بأن الفساد ما زال موجودا وجاثما على صدور كثير من الشعوب والحكومات. الفساد له نظرة في الإسلام وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فانظروا أيها المسلمون إلى العالم اليوم، إن البشرية اليوم مظلومة، وإن العالم اليوم مظلوم، فهناك منظمات، وإن شئت فقل هناك منظومة فساد، منظومة فساد عالمية أطبقت بكلتا يديها على حكومات وشعوب العالم، وجعلت ذلك كله تحت نظرها وإشرافها وتسلطها واستبدادها. فلم يرتفع الفساد من الأرض، بل زادت البشرية ظلما فوق الظلم الذي تعانيه. ونحن أقرب مثال إلى هذا الكلام في يمننا، يمن الإيمان والحكمة. زادت الأمور فسادا وظلما. هذا مثل واحد من مئات الأمثلة التي يعيشها الناس على وجه الأرض. إن الغرب الكافر الذي يحكم العالم اليوم هو رأس الفساد، ولكن فساده منظم، فساده مقنن، فساده يتم عبر منظمات وهيئات واتحادات دولية تشرف على السياسة والاقتصاد والإعلام. ومن خرج عن الخط تم ابتزازه والتسلط عليه عبر قوانين دستورية تنظمها الأمم المتحدة. ليت شعري عن أي فساد هؤلاء يتحدثون. دعونا نقف هنا قليلا، وقد عرفنا شيئا من الفساد الذي يتحدثون عنه. وهل هذا الفساد هو الفساد الوحيد في العالم، أم أن الفساد انتشر وشاع على كثير من الأصعدة التي يعيشها الناس؟ لنرجع إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت البشرية قبل أن يبعث الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم وأحمد في مسنده من حديث عياض بن حبال المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه وتعالى، والحديث يرويه النبي عن الله، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على الفطرة، على الإسلام. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم وصرفتهم عن الفطرة، عما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه، فحللت لهم ما حرمته عليهم، وأمرتهم أن يعبدوا غير الله عز وجل. قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال: وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فكانت البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال وفي فساد وفي ظلم وانحراف عن الصراط المستقيم. كان هذا بين العرب وبين العجم، ولم يبقى على الحنيفية السمحة إلا بقايا من أهل الكتاب، وأغلب أهل الأرض على الظلم والفساد الذي بسببه أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا ورحمة وهدى وبشرى للمسلمين. فبعثته جاءت لإصلاح الفساد ورد الأمور إلى الصراط المستقيم، إلى الفطرة، إلى الحنيفية السمحة. أيها المسلمون عباد الله، بلغت البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى كبير في الفساد، جعل الله سبحانه وتعالى ينقذهم ولا يرضى بحالهم، فأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولاً للناس. وهذا معناه أن الإسلام جاء بكل أمر فيه خير ونهى عن كل أمر فيه شر. جاء الإسلام عباد الله وأمر بالرحمة والعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والفساد والعدوان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أجمع آية في القرآن آية النحل. إن الله يأمر بالعدل في كل شيء وبالإحسان في كل شيء، وينهى عن الفحشاء في كل شيء، وينهى عن المنكر في كل شيء. فهذه الآية تأمر بالصلاح في كل شيء وتنهى عن الفساد في كل شيء. آية جامعة جعلت الإسلام يعلو بعظمته فوق أي عظمة من أنظمة البشر، ومنها هذا النظام المعاصر، النظام العالمي الذي تحكمه فئة قليلة من البشر. تحكم العالم كله بهذا النظام الفاسد المستبد الظالم، وما كان له أن يكون ظالماً ومستبداً وفاسداً إلا وقد وجد حكومات وشعوباً ترضى بالذل والاستسلام، وليس فيها إباء ورفض للظلم والفساد. كان الإسلام بهذا واضحاً مع الفساد، فكل اعتداء على الدين أو العقل أو النفس أو العرض أو المال فإنه فساد وإفساد في دين الله. كل اعتداء على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، كل ذلك فساد يحكم الشرع بفساده ولا يقبله أبدا. فتعالى ما أعاذكم الله لنستعرض بعض ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يتحدثان عن الفساد: من هم أهله وما هي صوره وكيف نحكم على الشيء بأنه فساد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل. والله لا يحب الفساد. فهذه صورة من صور الفساد. ويقول سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عندما وقعوا في الفساد في أخلاقهم وفي أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، ظهر الفساد في الكون فتغيرت عليهم الأرض وتبدلت السماء زلازل وبراكين وأعاصير وغير ذلك بسبب فساد العباد فسدت عليهم أرضهم. أيها المسلمون عباد الله، ويقول سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لماذا يسعون في الأرض فسادا؟ يفسدون الأخلاق، يفسدون العقائد، يفسدون النظم والأعراف والعادات الطيبة، يفسدونها على أهلها. هؤلاء جزاؤهم عند الله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء المسلمون في شريعة الإسلام. وكذلك يقول سبحانه وهو يبين أن وجود آلهة أخرى مع الله عز وجل فساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فمن ادعى أن فلانا إله مع الله عز وجل فهو يسعى بالفساد في الأرض ويغير ما أراده الله عز وجل فيها. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالإسلام لا يخضع لأهواء الناس ورغباتهم، لأنه لا حد لها ولا منتهى لها. هذا يهوى كذا والآخر يهوى كذا والثالث يهوى غير ما يهوى، وهكذا تختلف أهواءهم. فهوى من عليه الحق؟ هوى من على الحق؟ فالإسلام لا ينظر إلى هذا. الإسلام عنده مبادئ ثابتة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. اليوم يفسدون علينا أرضنا وهواءنا وسماءنا بأنظمتهم التي لا تحتكم إلى شريعة ولا إلى قانون مقبول. فأفسدوا السماء وأفسدوا الأرض وأفسدوا البحار. وصدق الله عندما قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أيها المسلمون عباد الله، قضى الله عز وجل أنه لا يحب الفساد ولا يحب أهله، فقال: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والمفسدون لا يحبهم الله من أي جنس كانوا وفي أي بلد كانوا. الفساد عباد الله أعم من أن يكون قولا أو عملا أو اعتقادا أو سلوكا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والمنكرات بعد إصلاحها بالطاعات. لا تفسدوا فتغيروا على أنفسكم حالا، هذا الحال كنتم في مأمن وسعادة فيه، فستتغير حينها الدنيا عليكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بارك الله لكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات الحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب ذلك. فصلوات ربنا سلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ينبي بنا الإسلام في نصوصه الواضحات الصريحات، ليضع لنا النقاط على الحروب في كل أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا وعقائدنا، فيحدد ما هو المطلوب منا وما الذي يجب أن نفعله وما الذي يجب أن نحذره وننتهي عنه. فيقول عليه الصلاة والسلام مبينا قاعدة أصلية في الدين في يوم جمع الله عز وجل له فيه أكثر من 100,000 من الصحابة، أعد بذلك حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعد أن سأل الصحابة في هذا الجمع الخفيف أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي مكان هذا؟ فأجابوه جواب الذي كان يريده، فقال عليه الصلاة والسلام مقررا قواعد إسلامية لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ويشير بإصبعه إلى السماء، ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم. فالدماء مصونة محترمة، والأموال مصونة محترمة، والأعراض مصونة محترمة لا يجوز إفسادها والتعرض لها بالإفساد. فالمال العام مال الدولة في الإسلام مال مصون محترم لا يجوز أخذه بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك أناسا يتخوضون في مال الله. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث خولة بنت نامر الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا حديث فيه محاربة للفساد في المال العام. مسكين ذلك الذي يأخذ من مال الدولة، سواء كان مسؤولا أو قائدا أو جنديا أو موظفا، يظن أن هذا المال حلال زلال، بل هو حرام وآثام. ولو أنه أخذ قلما ب50 ريالا، لو أخذ قلما من المال العام بغير حق لجاء يوم القيامة يحمله على رقبته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بني سليم ليأخذ منه الزكاة، فلما رجع بالزكاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أعطي لي. يعني هذا الزكاة التي جمعتها وهذا مال زائد أعطي لي هدية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وغضب فيهم، فقال: ما بال أقوام نرسلهم إلى جمع الزكاة فيقولون هذا لكم وهذا أعطي لنا؟ أفلا قعد في بيت أبيه وبيت أمه لينظر هل يعطى له هذه الهدية أم لا؟ فهذا مال رشوة، وإن سماه الناس اليوم بغير اسمه رشوة محرمة في دين الإسلام، سواء سموها هدية أو أتعابا أو حق الصبوح أو للجميع، فلا يجوز لإنسان أن يأخذه. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فلا مجاملة في دين الإسلام، ولا محسوبية في الإسلام، ولا قبلية في الإسلام، ولا نسب في الإسلام، بل إسلام يشمل الجميع، يعامل الناس كأسنان المشط. أيها المسلمون عباد الله، هناك صور فساد معاصرة يجب علينا أن نحذرها وأن لا نشارك فيها. فالمنظمات والهيئات الدولية التي تعمل اليوم هي خادمة للغرب الكافر، أعني بذلك منظمة الأمم المتحدة واليونسكو وما يسمى بمنظمة النفط الأوبك ومنظمة التجارة الجاد وغيرها من المنظمات الدولية التي أنشئت لتطبق بيديها على خيرات الشعوب وحكوماتهم، فلا يمكن لأحد أن يخرج عن المنظومة. والبنك الدولي رأس الفساد في العالم، كيف تقبل الحكومات أن تكون ذليلة وخاضعة لهذه المنظمات تحكمها بقوانينها التي تخالف أعراقها وتقاليدها ودينها؟ ما الذي جعل الحكومات العربية والإسلامية تخجل أمام هذه المنظمات عندما تأمرها بقوانين تخالف شرع الله وما نشأ عليه الناس عن آبائهم وأجدادهم من عادات جميلة وطيبة؟ تخجل هذه الحكومات ويطأطئ رؤوسهم أمامها لأنهم لا يريدون أن يخالفوها. هذه المنظمات فساد في إفساد، ولا أدل على كلام من النظام الذي يحكم الأمم المتحدة. هناك خمس دول تتحكم في العالم كله، لها حق ما يسمى بالنقد، الفيتو. هذه الدول إذا قرر العالم في هيئة الأمم المتحدة قانونا ورفضت أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين هذا القرار، فالعالم كله ملزم أن يخضع لإرادة تلك الدولة. هل هذه الديمقراطية التي يتباكى عليها المسلمون اليوم ويريدون أن يشرعوها لهم وتقرر في مناهج التعليم؟ هذه الديمقراطية الغربية فساد في إفساد، تجعل الشعوب والحكومات ذليلة خاضعة مستسلمة لما يأتيها من قرارات دولية تخدم بعض الدول. ألا أين الإباء؟ أين العزة؟ أين قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قولته الشهيرة التي حفرت في ذاكرة التاريخ موضعها؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ أنت حر أيها الحاكم، أيها المسؤول، أيها الجندي، أيها القائد، أيها الوزير، أيها الرئيس، أيها الملك، أيها السلطان. يا شعوب المسلمين أنتم أحرار، أعزة بالله. فلماذا تلقون بالذل؟ إني أخاطب طلاب الجامعات والجنود الذين يعملون في السلك العسكري أن يرفضوا بعزة وإباء ما يأتيهم من قوانين دولية تخالف شرع الله، لا أن يكونوا نسخا مكررة من الظلم والفساد الذي نعيشه حكومة بعد حكومة ودولة بعد دولة. إلى متى يرضى المسلمون بالظلم؟ أين العزة بالله؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وكذلك أذلنا الله. نحن اليوم أذلنا، يسموننا بدول العالم الثالث. لماذا؟ لأننا غيرنا وبدلنا ومضينا بأحفاد القردة والخنازير الذين كتب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة إلى أن يحكمون ويحتلون ويتحكمون في سياساتنا واقتصادنا وإعلامنا. يا شباب الإسلام، يقع عليكم الدور الأكبر في إنهاض الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور. أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الانحلال والشهوات تحت مسميات التحرر والحرية، وأن هذا هو الرقي والتمدن والحضارة، فساد في دين الإسلام. يقول الله عن هؤلاء الذين يسمون الأسماء بغير اسمها، وهم المنافقون الذين يدعون أنهم أهل الصلاح والإصلاح. قال الله كاشفا مخبئات قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تغيروا أخلاق الناس ولا أديانهم، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالقضية واضحة ومحسومة في دين الإسلام، وخطوط الفساد واضحة في دين الإسلام. إن صراعنا مع الغرب الكافر أيها المسلمون، إن صراعنا مع الغرب الكافر ليس صراع إسلام وكفر فقط، بل صراع مع البشرية والإنسانية. هؤلاء يسوقون البشرية والإنسانية إلى الانحلال، إلى الضياع، إلى التوهان، إلى السقوط فيما هو أذل وأرذل من الحيوانات. نحن نريد أن نخرجهم من حضائر البهائم لنردهم إلى ديار البشر، ثم بعد ذلك يأتي خطاب الإسلام. فالقضية أكبر من أن تكون إسلاما وكفرا، بل هم يخالفون البشرية، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. أيها المسلمون، إن المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ مظاهر فساد لا يكاد يسلم منها مجتمع. وإن إعطاء راتب أقل لموظف يعمل كثيرا ويحتاج كثيرا يصنع منه فاسدا. وما أكثر الفاسدين الذين رواتبهم قليلة ومطالبون بأن يعملوا أعمالا كثيرة فيشق عليهم ذلك فيبتزون إخوانه. مسكين شقي المرور والجندي الذي في النقطة، هؤلاء مساكين رواتبهم حقيرة لا تتناسب مع أعمالهم العظيمة الجليلة، فما كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم يبتزون إخوانهم. فيصنع هؤلاء في هذه القضية فاسدين يزدادون في المجتمع ويزيدونه فسادا. أيها المسلمون عباد الله، وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بشيء لم يصف غيرها به، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه فلولا كان من القرون من قبلكم أولئك بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فلا بد أن يوجد فينا من ينهى عن المنكر ومن يأمر بالمعروف حتى لا ينتشر الفساد وينزوي إلى زاويته فيكون مقطوعا. دليلا أيها المسلمون عباد الله، إن كتاب الله ليس بعده كتاب، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي. ألا وإنما أحل الله فهو حلال إلى يوم القيامة، وإنما حرم الله فهو حرام إلى يوم القيامة، وما حكم الله عز وجل عليه بأنه فساد فهو فساد إلى يوم القيامة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتقوا الله عباد الله واعملوا لآخرتكم يكفيكم الله أمر دنياكم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم. أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ادع إليك الأرض الجميلة واجعلنا ممن هديت صراطا مستقيما. اللهم ربنا توفنا مسلمين وأشرفنا بالصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا وخدامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.